القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. قيل لرجل: من يؤنسك؟ فضرب بيده إلى كتبه وقال: هذه. فقيل: من الناس؟ قال: الذين فيها. وقال أحد الوزراء لغلامه: يا غلام، ائتني بأنس الخلوة ومجمع السلوة. فظن جلساؤه أنه يستدعي شرابا، فأتاه بصفط، أي بوعاء فيه كتب. ومن أقوال الشيخ الأديب علي الطنطاوي: أريد أن أدلكم على شيء فيه لذة كبيرة، وفيه منفعة كبيرة، وتكاليفه قليلة، فهل تحبون أن تعرفوا ما هو؟ هو المطالعة. ولقد جربت اللذائذ كلها، فما وجدت أمتع من الخلوة بكتاب. وإذا كان للناس ميول وكانت لهم رغبات، فإن الميل إلى المطالعة والرغبة فيها هي أفضلها. ومن طرائف ولطائف العلماء في حبهم للكتب ما يرويه ابن المعتز، قال: كان الخليل بن أحمد منقطعا إلى الليث بن المظفر، فلما صنف كتابه العين خصه به، فحظي عنده جدا، ووقع منه موقعا عظيما، ووهب له 100,000، وأقبل على حفظه وملازمته، فحفظ منه النصف، واتفق أنه اشترى جارية نفيسة، فغارت ابنة عمه وقالت: والله لأغيظنه، وإن غضته في المال لا يبالي، ولكني أراه مكبا ليله ونهاره على هذا الكتاب، والله لأفجعنه به. فأحرقته، فلما علم اشتد أسفه، ولم يكن عند غيره منه نسخة، وكان الخليل قد مات. ومما يروى في حب الكتب وإيثار العلم ما قاله بعض العلماء، قال: بعت في بعض الأيام كتابا ظننت أني لا أحتاج إليه، فلما كان ذات يوم هجس في صدري شيء كان في ذلك الكتاب، فطلبته في جميع كتبي فلم أجده، فاعتمدت أن أسأل عنه عالما عند الصباح، فما زلت قائما على رجلي إلى الصباح. قيل: فهل قعدت؟ قال: لطول أرقي وشدة قلقي. وقال أبو القاسم عبد العزيز بن يوسف كاتب عضد الدولة البويهي: لم يكن كتاب الأغاني يفارق عضد الدولة في سفره ولا حضره، وإنه كان جليسه الذي يأنس إليه، وخدينه الذي يرتاح نحوه. ختاما قال الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه: كانت عندي صناديق من كتب فذهبت، لو بقيت لكان أحب إلي من أهلي ومالي. غدا نلتقي في بستان الحكمة.